يا امان الله. حياك الله يا اخي الكريم، اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. سؤال على الهاتف تفضل الشيخ معك. الشيخ عبد الكريم. نعم معك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. الله يجزاك. أنا فتحت حساب يا شيخ في برة السعودية. إيه. في بنك ربوي. نعم. وجاني فوائد، إيش تسوي بعد يا شيخ؟ الآن لما فتحت الحساب أنت مضطر إلى. إيه نعم مضطر يا شيخ. مضطر إلى فتح الحساب. إيه نعم مضطر بعثي برأيه جهة لا تتعامل بالمحرم غير هذا البنك. إيه نعم يا شيخ. ما يوجد جهة تحفظ مالك غير هذه الجهة. إيه نعم ما في من هذا البنك فقط. طيب لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من الفوائد، مالك إلا رأس مالك. طيب استوي بالفوائد يعني. لكن إذا أخذته تتخلص من بنية التخلص لا بنية التقرب. إيه نعم. لله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تتخلص منه تصرفه في المصارف الرديئة الخبيثة كمجاري المياه والدورات وما شبه ذلك. لا ما يجوز أتصدق بلا شخص. لا ما تصدق لأن يعني الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني يتبرع بها لأي كان. المقصود أنك تصرفها في مصارف غير طيبة، في دورات مجاري المياه مثل الحمامات مثل الدورات مثل المسجد. قلت دورات المسجد ما لا بأس. خير إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. حياك الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج عبر الفاكس. يقول صاحبه، هي الحقيقة مجموعة أسئلة، تقول هل السنن التي قبل الصلوات المفروضة وبعدها تقضى إذا فاتت الشخص، وهل صلاة الضحى تقضى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى راتبة الصبح بعدها، وقضى راتبة الظهر لما فاتته بعد العصر، فالرواتب في وقتها تقضى في وقتها، وأما إذا مضى وقتها بمعنى راتبة الفجر تقضى بعدها، وراتبة الظهر القبلية تقضى بعدها، وهكذا. أما إذا خرج وقت الصلاة فأهل العلم يقولون سنة فات محلها فلا تقضى. نعم. كيف يجمع فضيلة الشيخ عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر، فجاء ما يدل على اختصاصه به؟ نعم. اختصاصه بذلك، وأنه إذا عمل عملا أثبته، لأن وقت ما بعد صلاة العصر وقت نهي، جاء النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وفي الأوقات الثلاثة الأخرى، عند طلوع الشمس وعند قيام عندما يكون قائم الظهيرة وعند روبها. نعم حبكم الله. أيضا هذا السؤال يقول سنة ما قبل الظهر هل تصلى بعدها إذا كان الشخص قد شغل عنها أو نسيها؟ ولعل هذا مما أعجبتم عليه قبل قليل فضيلة الشيخ. لا، هو السؤال السابق، قضاء الراتبة. نعم. قضاء راتبة الظهر التي قبلها سبق جواب عنه، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن قضاء الراتبة التي بعد الظهر قبلها، قبل الراتبة القبلية، يصلي الظهر ثم إذا انتهى من أذكاره يصلي راتبة الظهر التي بعدها ثم يقضي الراتبة القبلية التي هي 4 ركعات. هناك سؤال أيضا آخر أحسن الله إليكم، يقول صاحبه بل صاحبته وهي حاميم من الباحة، تقول صلاة الاستخارة تصلى ركعتان ونقول الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البعض يستخير من دون صلاة، فما توجيهكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين، بعد صلاة ركعتين من تمام الدعاء ورجاء التوجيه الإلهي لمن استخار أن يكون بعد ركعتين، أن يقدم بين دعائه ركعتين من غير فريضة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. لكن لو دعا بدون صلاة يا شيخ ترجى الإجابة، لكن الأصل أن يصلي. صلي قبل ذلك، لأن التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام على سؤال يركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل دعاء المذكور. نعم معروف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم السلام عليكم. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف تفضل يا أخي الشيخ معك.